بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله عز وجل هذه الليلة الدرس الثالث، ليلة الخميس يوم 20 من شهر ربيع الثاني لعام 1435 للهجرة النبوية المباركة. وقد توقفنا عند قول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وهذا مثل ضربه الله عز وجل للمنافقين، فقال الله عز وجل: مثلهم. والمثل المثل في العربية هو تقريب شيء معقول بشيء محسوس، يعني يكون عندك معنى معقولا تريد أن تقرره في الأذهان وتوضح صورته وتبينه، فتضرب له مثلا مماثلا بشيء محسوس يحسه الإنسان ويعلمه. فإذا قارن بين الشيء المعقول والشيء المحسوس تبين له المعنى وتم. فالأمثلة في العربية هي من باب القياس. ما معنى ذلك؟ يعني أنك تقيس شيئا معقولا بشيء محسوس. وأمرها عظيم، الأمثال أمرها عظيم جدا. ولهذا قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن ذلك القصص التي قصها الله عز وجل في القرآن هي من باب الأمثلة، لأنها من باب القياس، يقيس الإنسان حاله على حال هذه القصص. يعني ما قص الله عز وجل علينا القصص في القرآن لمجرد أن نسمع قصة ونستمتع بها، لا، إنما قصها الله عز وجل لنعتبر بها. أولى نقص القرآن هذه القصص الكثيرة لنعتبر بها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني أن تقيس حالك على حال هذه القصص. كيف؟ يعني بعض الناس مثلا يكون في قلبه كبر، صلى الله عليه وسلم، مثل ما في قلب فرعون، لكنه لا يستطيع أن يظهر كبره بينما فرعون أظهر. فإذا قص الله عليك قصة فرعون مع موسى ورأيت هذا الاستكبار والجحد، فأنت تعرض هذه الأحوال على نفسك، هل في نفسك شيء من هذا؟ فتتوب إلى الله عز وجل وتنقيها وتزكيها وتطهرها. ولهذا يقول بعض العلماء: إن كثيرا من الناس في نفوسهم مثل ما في نفس فرعون، ولكن فرعون قدر فأظهر، يعني استطاع فأظهر، وغيره عجز فأضمر. فقد يكون بعض الناس متكبر لكنه ضعيف، ولذلك كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة العائل المستكبر الذي لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكي، منهم العائل المستكبر، يعني فقير ومع ذلك متكبر. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس كما في الحديث، يعني هو رد الحق واحتقار الناس، فقد يحتقر الناس ولو كان هذا حاله. ولهذا ما قص الله عز وجل علينا هذه القصص إلا لنعتبر. قص الله علينا قصة يوسف في القرآن لنعتبر بها ونأخذ من هذه القصة الفوائد الكثيرة والعبر، فيها العفة وفيها التوكل على الله وفيها الصبر بأنواعه الثلاث، وفيها يظهر لطف الله بعباده إلى آخر ذلك ما فيها من الفوائد. ولعل إن شاء الله سبحانه وتعالى ييسر لنا ويتم علينا حتى ندرس هذه السورة وهذه القصة وغيرها من القصص. إذن الأمثال أمرها عظيم، وقصص القرآن هي من باب الأمثلة أيضا. يقول الله عز وجل، والأمثال طبعا لها فوائد ذكرها العلماء وبحثوها وتكلموا عليها في علوم القرآن، وذكروا من فوائدها أنها تقرر المعنى وتبينه، وذكروا من فوائدها التنفير، وذكروا من فوائدها التحسين عكس التنفير. التنفير مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني مثل الذي يغتاب الناس بالذي يأكل لحم الميت، وهذه صورة منفرة مؤذية. فلو تأمل الإنسان هذا المثال لارتجع بفضل الله عن الغيبة، إذا عرف أنه إذا كان يغتاب أخاه المسلم، والمرأة إذا كانت تغتاب أختها المسلمة، فإن الرجل والمرأة كأنهم يأكلون لحم ذلك المغتاب ميتا، كأنه يقطع اللحم ويأكله، صلى الله عليه وسلم، صورة مقززة. صح، الغيبة أشد منها. طيب، هذه من فوائد، هذه من فوائد الأمثلة، الأمثال، هذه من فوائد الأمثال في القرآن. وحتى الأمثال في القرآن هي لها اعتبار في مسألة الرؤى عند الذين يفسرون الرؤى، والرؤى علم، وليس لكل شخص أن ينتحل هذا الأمر، فهي من باب ضرب الأمثال. يعني الملك ينزل يري الله عز وجل هذا النائم مثالا، وهذا المثال له واقع في المحسوس، من الذي يبينه؟ هذا المعبر إذا كان موفقا مسددا. الأمثلة أيضا من باب الرؤى، عفوا، هي من باب الأمثال. طيب، الأمثال إذن أمرها عظيم، وليس بالأمر السيء السهل. قال الله عز وجل: مثلهم، يعني يمثل حال المنافقين بقوله مثلهم. هنا قال مثلهم ولم يقل ومثلهم، وهذا باب سندرسه إن شاء الله فيما بعد، ليس الآن، وهو باب الفصل والوصل. الفصل والوصل، إذا فصل قال مثلهم ولم يقل ومثلهم، لما؟ هذا سندرسه فيما بعد، لن نأتي بالأسئلة كلها في وقت واحد، لكن الآن نبين الذي يعنينا الآن، وهو أنه قال مثلهم ولم يقل ومثلهم، ليبين أن هذا المثال الذي ضربه الله عز وجل للمنافقين إنما هو مثال يقرر ويبين ويؤكد ما مضى من وصفهم. فالسورة وصفتهم في أولها حتى وصل إلى هذا، فقال مثلهم. هذا كما تعمل أنت فتقول مثلا فلان تمدحه فيه وفيه وفيه وفيه، ثم تقول مثله مثل كذا. ما غرضك يوم تقول مثله مثل كذا وكذا؟ لتؤكد وتقرر ذاك المدح الذي سبق. فالله وصفهم هنا بصفات ثم بين حالهم بهذا المثل، لنتأمل ونتدبر في هذا المثال العظيم، وإذا تأملنا فيه ووفقنا الله يكون المسلم المتأمل كما قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نتأمل. يقول الله عز وجل مثلهم، يصف المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. الذي استوقد نارا هو رجل يحتاج إلى النار حاجة شديدة، لأن الله يقول، يصفه، يقول استوقد. واستوقد ليس بمعنى أوقد، أوقد غير استوقد، استوقد فيها معنى الطلب، مثل فاستجاب لهم، فيها معنى الطلب، فيها مبالغة. استوقد يعني كأنه طلب من غيره أن يوقد له من حرصه، هو أوقد، لكن الله يقول استوقد لشدة طلبه لهذه النار وشدة حاجته إليها. هو محتاجها لأي شيء؟ محتاجها لتضيء له، وهو محتاج إليها ليتدفأ بها، وهو محتاج إليها إلى غير ذلك من أغراض النار التي يستنفع بها الناس. يمثل الله عز وجل، يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد نارا بالتنكير، ما قال النار، نارا ليفيد أنها نار عظيمة وكبيرة يحتاجها. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، أضاءت النار ما حوله وبدأ ينتفع بها. لاحظ أن الله يقول فلما، ولما هذا حرف يدل على أي شيء؟ حرف يدل على أي شيء هذا الحرف؟ يدل على أي شيء هذا الحرف؟ ها؟ حصول ما لم يقع له دلالة أخرى، يعني هو يدل على ترتيب شيء على شيء، يدل على ترتيب جوابه على شرطه ووقوع جوابه بوقوع شرطه، يعني اقتران الجواب باقتران الشرط. وين الجواب وين الشرط؟ أو قصدي وين الشرط وين الجواب؟ هذا الشرط، أضاءت الشرط، فلما أضاءت والجواب ذهب الله بنورهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ذهب الله بنورهم هذا الجواب. هنا يقول العلماء إن الجواب مقترن بالشرط، مش معنى يعني إذا وقع الشرط وقع الجواب، إذن كيف حال هذا الذي أشعل النار؟ أنه مجرد ما أشعل النار انطفأت النار. تأملوا في هذا جيدا، سنسأل سؤال بعد قليل، هذا حال الذي أوقد النار، سنسأل بعد قليل إذن ما هو حال المنافق؟ سنسألكم يعني، فانتبهوا لهذا المثال. يقول الله عز وجل فلما ذهب فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. لما أضاءت ذهب، يعني النور ذهب بمجرد أنه أضاء. هذا تخيل حال هذا الذي يحتاج إلى النار ثم أشعلها وهو محتاج إليها وبالغ في إشعالها، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها ذهبت، ذهب هذا هذه النار التي يحتاجها. كيف يكون حال هذا المرء في الحسرة والندامة والبؤس؟ طيب، هذا مثال ضربه الله عز وجل للمنافقين، ضربه الله عز وجل للمنافقين. لاحظ أنه قال ذهب الله بنورهم وما قال ذهب الله بنوره، أليس هو مستوقد واحد؟ ليش قال الله ذهب الله بنورهم ما قال ذهب الله بنوره؟ هذا ملفت للانتباه، ما تنتبهون له وأنتم تقرؤون القرآن؟ أليس الله يمثل هذا المثال فيقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، هذا المضيء، ذهب الله بنورهم ما قال بنوره. لما؟ قال العلماء فيها أقوال، لكن المختار أنه قال ذهب الله بنورهم، رجع إلى المشبه وليس المشبه به، لأنه هو المهم هنا وهو حال المنافقين، ليبين حال المنافقين، فقال ذهب الله بنورهم. طيب، هنا قال ذهب الله بنورهم ولم يقل أذهب نورهم، لما؟ عندنا استشكالات أو استفسارات. أنه قال ذهب الله بنورهم ولم يقل أذهب نورهم، وأنه قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب بنارهم، أليس هو أشعل نارا معي؟ لماذا لم يقل مقابل ذلك ذهب الله بنارهم يعني أطفأها؟ قال لا، بنورهم. وهذا كله حقيقة، كله يحتاج إلى تأمل. طيب، الله ما قال ذهب الله بنارهم، هو أوقد نار وقال ذهب الله بنورهم. أضاءت. أيوة، أضاءت صح، ماشي. طيب، والنار، طيب نسألك سؤال، النار ذهبت ولا بقيت؟ بقيت بس نورها. نورها وهي باقية. طيب، بمسك عليك هذه بس بعد شوي. طيب، قل الله عز وجل ذهب الله بنورهم، قال العلماء إن قوله ذهب الله بنورهم أبلغ وأشد من قوله من لو قال أذهب الله نور. كيف؟ قالوا إنه العرب إذا قال ذهب به أو جاء به إنما يقولون ذلك لشدة المبالغة في المصاحبة. فمن كان حريصاً على أحد ويشك في هروبه مثلاً، يقولون ذهب به لأنه حريص عليه، مثل ما قال الله عز وجل عن يوسف: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، قال ذهبوا به، ذهبوا به يعني كانوا ملازمين له حريصين عليه لا يريدون أن ينفك منه يوسف عليه، من شدة يوسف، من شدة حرصهم عليه، من شدة حرصهم على أن يغيبوه، قال الله عز وجل فلما ذهبوا به. فكان هذا التركيب إذا قال ذهب به أو جاء به يستعمل في المبالغة. فهنا قال ذهب الله بنورهم، يعني أن الله لم يبق منه شيئا، ذهب الله بنورهم. طيب نأتي للثانية وهو قوله ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم قبلها، حتى تتبين لنا ونرجع للسؤال هنا. إذن ما هو التشبيه الآن بين حال الموقد للنار وحال المنافق؟ ما هو وجه الشبه بينهما؟ الذي أوقد النار عرفنا وصفه، طيب والمنافق ما هو حاله؟ هذا سؤال أنا أوجهه للجميع، سؤال أوجهه للجميع. أيوة. طيب أنا أسأل سؤال دقيق جدا، هل هذا المنافق الذي أثبت الله له النفاق هل كان مؤمنا دخل الإيمان قلبه أو لم يدخل قلبه؟ ها؟ ها؟ يعني دخل الإيمان قلبه ولا ما دخل قلبه؟ جاوبوا إيه ولا لا بس؟ ها؟ لم يدخل قلبه؟ ما عندي ترى جواب هنا إلا كذا ولا كذا. سم دخل قلبه، هو صحيح هذا المثال للمنافق الذي دخل الإيمان قلبه، آمن ولكن كان إيمانه ضعيفا، كان إيمانه ضعيفا ولهذا لم يلبث إيمانه أن زال. ما الذي أفاد هذا؟ لا لا، أنا قلت لكم وسألتكم وقلت لكم سوف أسألكم ترى. لا يا أخي. فلما قلنا ماذا تدل عليه كلمة مع هذه الأداة لما، تدل على أي شيء؟ على اقتران الجواب باقتران الشرط، يعني فلما أضاءت ما حوله ذهب، يعني إن ذهاب النور حصل بمجرد الإضاءة، يعني مجرد ما يعني لم يستمر الإيمان في قلوبهم، بمجرد أنهم ابتلوا زال إيمانهم، كان إيمانهم ضعيفا لم يستمر ولم يثبت. كما قال الله عز وجل عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هل كانوا كفارا؟ هل كان الأعراب هؤلاء منافقون؟ ما كانوا منافقين، لكن كان إيمانهم ضعيف، كان إيمانهم ضعيفا، ولذلك قال الله عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وبعدين أثبت لهم أنهم مؤمنون وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فلهم أعمال مكتسبة، يعني لم يكونوا منافقين إنما كان إيمانهم ضعيفا. وهكذا إذا كان المرء إيمانه ضعيفا، إذا كان المرء إيمانه ضعيفا لم يثبت الإيمان في قلبه، فإنه إن سلم من الفتن، إن سلم من الفتن فقد يموت على هذا الإيمان الضعيف وأمره إلى الله. ولكن كثيرا من الناس يبتلى في هذه الدنيا، فإذا ابتلي هل يثبت إيمانه أو يزول؟ هؤلاء المنافقين ذكر الله عز وجل عنهم أنهم آمنوا ثم كفروا، دخل الإيمان في قلوبهم لكنه كان إيمانا ضعيفا. فيقول الله عز وجل فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم جازاهم الله على ذلك فأذهب نورهم بسببهم هم، بذنوبهم هم، بمعاصيهم هم. وكذلك الإيمان يزيده الله في القلوب بسبب طاعة العبد، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب هنا يقول ذهب الله بنورهم، السؤال وهو له لأخنا الكريم ما نسيتك ترى. آمين، الله يلهمنا وياك الصواب. قال فلما ذهب، قال الله عز وجل ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، لماذا؟ لما أضاءت. أيوه ماشي. طيب أنت إذا جئت الآن تطبقها على حال المنافقين، ذهب الله بنورهم، المنافق الآن حاله حال الذي أشعل النار ثم ذهب ثم أذهب الله هذا النور، ماذا بقي للمنافق؟ بقى النار. النار ما طفت، ما ذكر الله أن الله أطفأ النار، لكن ذكر الله أنه أطفأ النور. شوف البلاغة القرآن، يقول الله عز وجل ذهب الله بنورهم، ما قال ذهب بنارهم، فهم بقي عليهم الألم والحسرة والحيرة والشك والريبة، بقيت نارا تحرق قلوبهم، لكن نور الوحي هو اللي راح عنهم بس. أما زواجر الوحي وهذا الشك والريبة التي في قلوبهم وهذا التذبذب الذي ذكره الله عنهم فإنه ما زال باقيا نارا تحرق قلوبهم، صلى الله السلامة والعافية. فالله ما قال ذهب بنارهم، قال ذهب بنورهم. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طيب هنا يقول الله عز وجل ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وتركهم في ظلمات، الظلمات معروفة ما هي، لا يبصرون معروف معنى لا يبصرون. فلو قال قائل ما فائدة هذه الجملة؟ أليس إذا ذهب الله بنورهم هو معنى تركهم في ظلمات لا يبصرون؟ فهل هذا من التكرار؟ وإذا كان تكرارا فما الفائدة منه؟ وإن لم يكن تكرارا فما الأمر؟ أنتم عرفتوا يا إخواني، الله يقول ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ألا يكفي قوله ذهب الله بنورهم عن قوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون؟ هذا سؤال ما في جواب. طبعا أنا أعرف أنكم تأملون يعني حالهم بعد هذا النور، حالهم أنهم في ظلمات. طيب في فرق بين يعني ألا يؤدي ذهب الله بنوره عن قوله وتركهم في ظلمات ما يكفي؟ سم يعني من باب المبالغة، إذن يعني نفس الكلام تكون فائدتها فقط المبالغة. طيب يعني أي هذا معنى جديد، زادهم ظلمات يعني فيه معنى آخر. طيب أي طيب خلونا نذكر قاعدة هنا، هنا في قاعدة لعلنا نتأمل فيها في القرآن، والله والذي يفتح الله عز وجل عليه هو سبحانه ربنا هو الفتاح العليم، يفتح على من يشاء من عباده. هنا قاعدة دائما العلماء يذكرونها في التفسير وفي غير التفسير، وهي قاعدة، هل الأولى التأكيد ولا التأسيس؟ الأولى التأكيد ولا التأسيس؟ التأسيس أولى من التأكيد. ما معنى التأسيس وما معنى التأكيد؟ معنى التأكيد أن يكون الجملة الثانية أو اللفظ الثاني مؤكد للجملة الأولى واللفظ الأول، هي بمعناها لكنها أتت لتؤكدها. التأسيس أن يكون الثاني يأتي بمعنى جديد زائد على الجملة الأولى. لا شك أن التأسيس أولى ولا لا؟ وهو الأصل حقيقة، وهو الأصل. فمثلا قول الله عز وجل عن الملائكة يوم وصفهم في سورة التحريم قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما الفرق بين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ لو قال واحد عن الجملة الثانية هي معنى الجملة الأولى، يعني لا يعصون الله ما أمرهم هي معنى ويفعلون ما يؤمرون، واضح هذا؟ فيقول بعضهم هذا من باب التأكيد، ويقول بعضهم لا هذا من باب التأسيس وليس من باب التأكيد. كيف؟ قالوا إن معنى قول الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم يعني أنهم مطيعين، ما يعصون، واضح؟ طيب ويفعلون ما يؤمرون؟ قالوا أما معنى قوله ويفعلون ما يؤمرون أنهم لا يعجزهم شيء أمرهم الله به. كيف؟ تأمل، الله عز وجل يصف هؤلاء الملائكة بأوصاف عجيبة، فيقول عليها ملائكة غلاظ، غلاظ القلوب يعني قلوبهم ما ترحم، ما ترحم من؟ الكفار وأهل النار. غلاظ شداد يعني في بنيتهم وأجسامهم، فإنه قد يكون الموكل، لو كان الموكل في العذاب، لو كان الموكل في العذاب رحيم القلب وهو شديد البنية قد لا يؤذي ويعذب الموكل به العذاب المطلوب، صح؟ وفي المقابل لو كان غليظ القلب لكنه ضعيف البنية لن يؤدي أيضا هذا العذاب المطلوب منه. لكن هؤلاء جمعوا بين هذين، غلاظ القلوب ما يرحمون هؤلاء المعذبين، وأيضا شداد أقوياء البنية. ثم قال لا يعصون الله ما أمرهم يعني مطيعين، لا يمكن يعصي أمرا يؤمر به. طيب ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون يعني أنه لا يعجزهم شيء يؤمرون به، فإنه قد يكون الإنسان لا يعصي ولكنه ما يقدر، أتم يا إخوان، قد يكون لا يعصي لكن ما يستطيع. لو تقول لابنك مثلا احمل لي هذا وهو من أطوع الناس لك لا يعصيك، تقول احمل لي هذا، قال ما أستطيع، هو عصاك؟ عصاك؟ ما عصاك، لكنه ما قدر، صح ولا لا؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنه ما فعل ما أمر به، لماذا؟ لأنه عجز، صح؟ فالله يصف هؤلاء الملائكة بهذه الأوصاف، غلاظ القلوب، شداد، لا يعصون الله، يتمكنون من كل ما أمروا به، أي شيء يؤمرون به من عذاب هؤلاء يفعلونه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هنا نقول أيه أولى، التأسيس ولا التأكيد؟ التأسيس أن أولى من أن نقول أن هذا تأكيد للجملة اللي قبلها. طيب عندنا هنا، عندنا هنا، وسيأتينا أمثلة إن شاء الله في القرآن لهذا، عندنا هنا في هذه الآية، قال الله عز وجل عنهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ذهب الله بنورهم، واضح معنا. طيب وتركهم في ظلمات لا يبصرون، إن قلنا تأكيد انتهينا، لكن إن قلنا التأسيس ما هو؟ يعني ما هو المعنى الزائد؟ قالوا المعنى الزائد في ذلك أن الله عز وجل قال وتركهم في ظلمات، فقال وتركهم، والترك يفيد معنى التحقير والاستهانة بهؤلاء، ثم إنه يفيد فائدة أخرى أنهم لا يرجعون إلى ما هم عليه من الإيمان لأنه تركهم وخذلهم. ثم قال في ظلمات، ولم يقل في ظلمة بل قال في ظلمات. وما هي هذه الظلمات؟ الظلمات هذه بالنسبة لموقد النار، ما هي؟ الذي انطفأ نوره، طفأت ناره، ما هي الظلمات؟ سماها ظلمات. قالوا ظلمة الليل، وظلمة الغيوم، وظلمة الظلمة التي تحدث بعد فقد النور. الظلمة التي تحدث بعد فقد النور هي أشد من الذي أصله في النور، في الظلام، أو ما تعرفون هذا؟ الآن لو ينطفئ النور عندنا لا نبصر شيئا لأننا اعتدنا على النور، صح؟ هذه ظلمة زائدة على الذي أصله في الظلمة، فقالوا هذه ظلمات. والمنافق عنده ظلمات، بعضهم فوق بعض، عنده شكوك وريب، وكل ما ينزل من المواعظ ومن الذكر فهو ظلمات عليه، فالله تركه في ظلمات، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا أمر زائد، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهنا قال لا يبصرون وحذف المفعول، ما قال لا يبصرون كذا وكذا، لماذا؟ قالوا إنه قال لا يبصرون وحذف المفعول ليفيد العموم، وهذه قاعدة، قاعدة مهمة، إذا حذف المفعول فإنه يريد التعميم، لا يبصرون شيئا، أي شيء صغر أو كبر، حتى لا يبصر يده، لا يبصر شيء، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طيب يا إخواني، هذا المثال الأول الذي ضربه الله عز وجل للمنافقين، مثلهم بمثل هذا الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. هذا المثل ذكرنا أنه مثل المنافق الذي دخل الإيمان في قلبه ولكنه لم يستقر، كان إيمانا ضعيفا ثم زال منه هذا الإيمان، فانتفع هو بهذا الإيمان لكنه لم يستمر. هذا المنافق حاله ووصفه هنا في الدنيا، هذه الآية تصفه في الدنيا ولا تصفه في الآخرة؟ الصحيح من أقوال العلماء، فيها أقوال، لكن الصحيح أنها تصفه في الدنيا، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هذا في الدنيا. وأما الآخرة فإن المنافق في الآخرة يكون حاله مثل حاله في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. أليس هو دخل الإيمان في قلبه ثم لم ينتفع به، رأى النور لكنه لم ينتفع به، يكون حاله يوم القيامة مثل هذا الحال. كيف؟ إن الله عز وجل يأتي عباده يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر أن يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فيأتي الله عز وجل عباده في الموقف، في عرصات الموقف، يأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون، يأتي المؤمنين ومعهم المنافقون لأنهم معهم في الظاهر، فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. قال فيأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم نورا، المؤمن يعطى نور والمنافق يعطى نورا، فيطفأ نور المنافقين ويبقى نور المؤمنين. لما؟ قالوا لأن المنافق هذا استضاء بالإيمان ودخل الإيمان في قلبه ولكنه لم يثبت على هذا الدين، ولذلك سلب هذا النور، سلبه يوم القيامة كما هو يتخلى عنه وتركه في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. ثم هو يصلي مع المسلمين ويرائي، يكشف الله عز وجل ساقه يوم القيامة كما ثبت في الأحاديث، ثم يسجد المسلمون المؤمنون، وأما المنافقون فتنقلب ظهورهم كصياص البقر، يعني كقرون البقر، فإذا ذهب ليسجد انطرح على قفاه ولم يتمكن من السجود، لأنه كان يسجد سجودا باطلا لله عز وجل يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، وهذا من الحسرة عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كان المؤمنون إذا رأوا حال المنافقين يوم القيامة يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا هو حال الصنف الأول، حال الصنف من المنافقين الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية. ثم قال أو كصيب، قال أو كصيب، نعم ما كملنا صح، صم بكم بقي، نعم هذا قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أيضا هذه تقرر، قال صم وصف هؤلاء الذين نافقوا ثم كفروا بأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم الأصم الذي لا يسمع، الأبكم الذي لا يتكلم، لا يبصر، صم بكم عمي، عمي ما يرى. وهذه طرق المعرفة الثلاثة إن سدت عنهم فهو لا يسمع، هل هو لا يسمع سماع حسي ولا لا يسمع سماع يستفيد منه؟ هو لا يستميع سماعا يستفيد منه، ولا يبصر بصرا يستفيد منه، ولا يتكلم بخير هذا المنافق. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ما معنى لا يرجعون؟ لا يرجعون لأي شيء، إلى الإيمان الذي تركوه فهم لا يرجعون إليه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله عز وجل أو كصيب، أو كصيب. طبعا هم كما قلت لكم صم بكم، يعني أنهم انغلقت عليهم أسباب المعرفة، ليس لأنها ليست عندهم آلاتها، عندهم آلاتها، لكنهم طبع على قلوبهم كما قال الله عز وجل. ولذلك لا تستغربون أن يصل بعض الناس إلى درجة أنه يسمع الخير ولا يفهمه، ويقرأه ولا يفهمه، ولا يتكلم بخير. هذا مو بغريب وموجود ومحسوس وموجود في الناس اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، فيه من هو هكذا إنسان بكامل قواه العقلية لكن ما يفهم، كما قال الله عز وجل عنهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. سبحان الله، هذا أعظم مجلس على وجه الأرض، مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أفصح الناس وأتمهم بيانا، هو أحرص الناس على الخير، وهو بأبي وأمي أتمهم بيانا، حتى كانوا يعدون كلامه عدا. ثم هؤلاء يخرجون من مجلسه لا يفهمون ماذا قال، وهم عرب خلص، وهم أهل لسان وأهل ذوق، ومع ذلك لا يفهمون. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، وكأنهم يتلمسون أهل العلم والفضل لحرصهم على ماذا قال آنفا. سبحان الله، يحضر وقد طبع على قلبه لا يفهم شيئا ولا يفقه شيئا، مثل ما قال الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وعكسه المؤمن، فإنه إذا أتته مواعظ القرآن فإنه يسمع ويبصر ويحيا قلبه بمواعظ القرآن. ضد الضد بالضد. ومنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. نسأل الله العافية والسلام. فقال الله عز وجل هنا بعد ذلك أو كصيب. أو هذا حرف عطف، وهذا الحرف ينبغي تحرير معناه حتى لا يشكل فيما بعده من المواضع. أو حرف عطف، فماذا يفيد هذا الحرف؟ هل هو يفيد الشك ولا يفيد التنويع؟ الشك التنويع غيره، ايش التخيير، التنويع؟ طيب هذه معاني، ما هي معنى واحد. يعني اذا قلت جاء زيد او عمرو قد يكون على الشك، صح؟ اذا قلت كل التفاحه او البرتقال، التخيير. طيب اذا ما القول فيها؟ قال العلماء ان او، وهذه القاعدة فيها، أنها تفيد أحد الشيئين المذكورين معا، هذه القاعدة فيها، أو تفيد أحد الشيئين المذكورين معها. ثم بعد ذلك قد تكون للشك، وقد تكون للتنويع، وقد تكون للتخيير، وقد تكون لغير ذلك. فمثلا يقول الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قالوا هذا للتنويع، يعني بعضهم قلوبهم كالحجارة وبعضهم أشد قسوة، فكان قاب قوسين أو أدنى، يصف الله عز وجل جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى. بل قالوا معناها وهل ظهر يعني أن الله عز وجل هنا في سورة النجم يعني يصف حال الوحي في حال نزوله، يصف الوحي في حال نزوله من السماء وأنه محفوظ الوحي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى منطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الوحي محفوظ يوم ينزل، محفوظ السماء بالنجوم تضرب الشياطين محفوظ، ثم هو محفوظ بأنه نزل مع جبريل الملك الذي وصفه الله عز وجل شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني جاي مع ملك عظيم له 600,000 جناح، محفوظ الوحي في حال نزوله من السماء ما حد يخرقه، والنبي والرسول الملكي هذه صورته ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني هو نفسه في بنيته وهيئته لا يمكن يخترق. ثم في حال الاتصال بين الرسول الملكي والرسول البشري لا يمكن يخترق الوحي أيضا في حال البلاغ، ليش؟ لأنه فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني المعنى أنك تقول أنه قوسين، القوس تعرفون القوس، القوس الذي يرمى فيه يعني قريب منه من يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كقاب قوسين، كأنه مقدار قوسين أو أدنى، يعني ما يزيد عن قوسين، المعنى يعني لا يبتعد عنه أكثر من قوسين من قربه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في الوحي أي شك. ثم إن هذا الرسول البشري ما ضل وما غوى أيضا مؤتمن على هذا الوحي، فالوحي محفوظ من جميع الجهات، يوم ينزل السماء محروسة، والرسول الملكي الذي نزل به هذه صفته لا يمكن يخترق الوحي، وأيضا حال الاتصال والبلاغ كان قاب قوسين أو أدنى، والرسول البشري ما ضل صاحبكم وما غوى، فالوحي محفوظ بحفظ الله عز وجل. هذه أمثلة فقط والباقي إن شاء الله يأتينا أثناء التفسير. طيب هنا قال أو كصيب، من أي نوع هذه، من أو أي نوع منها؟ تنويع، يعني المنافقين حالهم منهم من هذا صفته ومنهم من هذا صفته، عرفنا الوصف الأول. طيب الوصف الثاني من المنافقين، يقول المنافقين فيهم لهم صنفان، منهم الصنف الأول هذا ومنهم الصنف الثاني، أو كصيب من السماء. أو كصيب، الصيب ما هو؟ هو المطر، المطر النازل من السماء. طيب هذا المطر النازل من السماء ما حاله؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. رجل حاله كما ترون، هو في ظلمة شديدة في الليل، الدليل أنه في الليل، إن الله قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، في ظلمات في الليل، هو إذا أظلم عليهم قاموا، إذا أضع لهم مشوا، إذا أظلم عليهم قاموا، يعني هو في الليل، رجل في الليل، بالليل مظلم جدا، سحاب، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة المطر، ظلمة نزول المطر، كل هذه الظلمات تجمعت عليه. أو كصيب من السماء فيه ظلمات، فيه ظلمات، ومع هذه الظلمات الشديدة المتعددة رعد، يصعق الأذان صعقا، وبرق يخطف البصر. فهذا الرجل الذي هذه حاله يعيش حالا من الرعب والقلق والخوف الشديد، ماذا يصنع؟ قال الله عز وجل فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني يجعل أصابعه، يعني يغلق أذنيه من الصواعق، يعني بسبب هذه الصواعق، ليش؟ حذر الموت. السؤال، هل صنيعه هذا سيكف عنه الموت؟ سبحان الله العظيم، هل سيكف عنه الموت؟ ما بينفعه. هذا وضع أصبعيه في أذنيه مع هذه الصواعق، فإذا شاء الله أن تنزل عليه الصاعقة صعقته ومات. وضع أصبعيه في أذنيه ولا ما وضعها في أذنيه؟ صح، ولكن هو لماذا صنع هذا؟ الخوف الشديد، يصنع شيئا لا ينفعه. فيقول الله عز وجل: فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. طيب هذا الرجل ما مثله؟ كيف يعني هذا المثل الحسي؟ طيب مثله في المنافق كيف؟ كيف يكون في المنافق؟ قالوا إن المنافق إذا نزلت عليه زواجر القرآن ومواعظه وأوامره ونواهيه فإنها تصعقه ويعيش في كرب وضيق وقلق، ثم هو يحاذر لكن لا ينفعه الحذر، كما قال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هذا المنافق هذا حاله، يعيش حالا من القلق دائما لأنه غير مطمئن، هو لم يعرف طريقه، فلا هو مؤمن يعلن إيمانه ويظهره، ولا هو كافر يعيش مع الكفار ويعلن ولاءه لهم، كما قال الله عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهو يعيش القلق والحيرة دائما. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ما هم منكم ولا منهم، لا هو اللي سار يهودي يوم يوالي اليهود، ولا هو سار مؤمن مع المؤمنين، فهو دائما يعيش القلق، ينظر من الذي يغلب. هذا الإنسان الذي يعيش هذا القلق هل تظنون أنه سعيد في نفسه؟ كلا، حتى لو كان غنيا ولو كان ذا منصب ولو كان صاحب ظهور إعلامي، لا، هو يعيش قلق شديد. لكن الله عز وجل يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ما المعنى إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم؟ يعني الله أعطاهم أجسام غير أجسام الخلق، لا، أجسامهم مثل أجسام الخلق، لكن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أنهم يعتنون بمظاهرهم عناية زائدة، وأن يقولوا تسمع لقولهم يعني يحسنون المنطق، فيكون ذرب اللسان، يكون ذرب اللسان ومنطقه يعجبك إذا رأيته، لكنه حقيقته أنه يعيش القلق، يعيش القلق الشديد لأنه عصى الله ولم يعرف طريقه. فيقول الله عز وجل هنا عنه، يصف حاله، يقول: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعا في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم، البرق هذا هو نور الإيمان، نور الإسلام. هذا البرق بالنسبة للمؤمن هو خير، لكن بالنسبة لهذا المنافق يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ما معنى قاموا؟ يعني وقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه، هم يستترون بنور الدين والإيمان بما يظهرونه لتحفظ نفوسهم وتحفظ أموالهم، لكنه لا ينفعهم، يعيشون هذا القلق. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. يعني أن الله عز وجل لو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم من غير هذا البرق الذي هم يحاذرونه، لو شاء الله لأذهبه بالبرق، ولو شاء الله لأذهبه بغيره. هذا الصنف من المنافقين ما نوعه؟ قال العلماء: هذا الصنف من المنافقين هو الصنف الذي لم يؤمن أصلا، هذا الصنف هو الذي لم يدخل الإيمان في قلبه أبدا. هذا يختلف عن النوع الأول. النوع الأول دخل الإيمان في قلبه ثم ترك الإيمان، وأما هذا الصنف فكانت مواعظ القرآن وزواجره لم تدخل في قلبه أبدا، إنما هو كافر لم يدخل الإيمان في قلبه. هذا حال هذا المنافق، صلى الله السلامة والعافية. وهذا موجود، الحال هذا موجود في كل وقت. في من المنافقين من قد يكون أسلم أو آمن ثم ذهب إيمانه، ومنهم من يكون لم يؤمن أبدا. ولهذا كان الله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين، يبتليهم ليتبين الصادق من الكاذب. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإن الله لابد أن يبتلي عباده حتى يظهر الصادق من الكاذب. وقد ابتلى الله عز وجل عباده المؤمنين في أول الهجرة لما توجهوا تلقاء بيت المقدس، ثم صرفهم عن القبلة إلى الكعبة، وجههم أولا إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك توجهوا إلى الكعبة. إلا لنعلم من يؤمن، إلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني في ناس انقلبوا على عقابهم وارتدوا ونافقوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وتوجه أمر الإسلام بعد غزوة بدر، دخل أناس كثير في الإسلام، فكان بعضهم يدخل لأنه رأى أن الأمر توجه، لأنها كانت معركة كبيرة جدا غزوة بدر، انتصر فيها المسلمون من قلة على أعداء أشداء ذو بأس شديد، وهزموهم هزيمة نكراء، فتوجه هذا الدين، وأصبح اليهود يخافون من الإسلام ويحاذرونه، وأصبح أناس أيضا من أهل المدينة يحاذرون، فدخلوا في الإسلام. لكن لما حصلت غزوة أحد وحصلت الهزيمة، ظهر وأظهر بعضهم النفاق، فالمنافقون يكون هذا حالهم، منهم من أسلم ودخل الإيمان في قلبه، لكن لما حصلت هذه الفتن كغزوة أحد أو تحويل القبلة ترك الدين وانقلب على عقبه. ومنهم من أصلا دخله توجه إليه رياء، أصلا لم يدخل الإيمان في قلبه، وهو المثل الثاني. طيب، إن الله على كل شيء قدير. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، وهذا نداء لجميع الناس، اعبدوا الله ربكم، اعبدوا الله ربكم. العبادة، العبادة تطلق على شيئين، تطلق العبادة على شيء، تطلق على التعبد لله، وتطلق على المتعبد به، يعني تطلق على الفعل، التعبد يعني الفعل، فعل العابد نفسه، وتطلق على المتعبد به. ولهذا تجدون في تعريف العلماء لها أنهم يعرفون العبادة أحيانا بأنها التذلل لله محبة وتعظيما، التذلل والخضوع لله محبة وتعظيما. هذا تعريف لإيش؟ للتعبد ولا للمتعبد به؟ للتعبد نفسه، فعل الفاعل، فعل العبد نفسه هو التذلل، واضح هذا؟ طيب، يعرفوا أحيانا يقولون هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، المتعبد به، يعني الصلاة والزكاة والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرغبة إلى آخره، المتعبد به. فبعض الناس يقول هذا اختلاف بين العلماء في تعريف، ما اختلاف، هذا عرفها باعتبار التعبد وهذا عرفها باعتبار المتعبد به، هذه اسم مصدر تطلق على هذا وتطلق على المصدر، دائما يطلق على الفعل ويطلق على المفعول. وهذه أيضا قاعدة كثرنا عليكم القواعد اليوم، هذه قاعدة يقولون إن المصدر إذا أطلق في اللغة أو في القرآن فإنه يشمل الأمرين، لكن السياق يحدد أيهما. يعني مثلا إذا قال الصيد، الصيد مصدر، صاد يصيد صيدا، الصيد يطلق على الفعل نفسه، يعني على فعل الرامي، هذا يوم يأخذ البندقية هذا فعل يسمى صيد، صح؟ ويطلق على المصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني المصيد، فالصيد يطلق على هذا ويطلق على هذا. فالله عز وجل هنا يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال اعبدوا ربكم، ربكم، ولم يقل إلهكم. لماذا قال ربكم؟ طيب ليش ما قال إلهكم؟ حتى المشركين هو إلههم. الربوبية لأن بعدها الخلق، يعني هو يعني هو قال اعبدوا ربكم، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ليذكرهم بإنعامه عليهم وإحسانه لهم، فيدعوهم بهذا إلى أن يعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي، ثم قرر هذا أيضا قال الذي خلقكم، وأيضا اعبدوه لأنه خلقكم. وهذه الصفة الذي خلقكم يسميها العلماء صفة كاشفة وليست صفة مقيدة. ايش معنى صفة كاشفة؟ يعني صفة يعني ليس لأن لنا ربان، رب يخلق ورب لا يخلق، لا ليس هذا المعنى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني اعبدوا ربكم لأنه خلقكم، واضح؟ أصبح هذا كالتعليل. إذن تعليل في قوله ربكم وتعليل في قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا هذا أيضا أن العبادة من فوائدها حصول التقوى لله رب العالمين، كما قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمر رابع يقرر الأمر بالعبودية قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني ألا تعبدونه وهو الذي مهد لكم الأرض وهيأها لكم وبث فيها ما بث فيها لكم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأظلكم بهذه السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأيضا أخرج من الثمرات ماء وأنبت فيه هذه الأرزاق لكم. ألا يدعوكم كل ذلك إلى أن تعبدوا ربكم؟ إذن أمرهم بالعبادة ثم قرر وأكد هذا بأمور. ما هي؟ الذي خلق أو شيء مقر ربكم. ثانيا أنه قال الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثالثا أنه لعلكم تتقون. الرابع الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طيب الذي جعل الأرض وأنزل إيه؟ نعم قوله وأنزل من السماء ماء. ليش ما قال وأنزل منها ماء؟ ألم يذكر السماء قبل؟ قال والسماء بناء وأنزل من السماء. ما قال ليش يظهر؟ ليش ما قال وأنزل منها؟ السماء هنا تطلق على السحاب وليس على الأرض. أحسنت. السماء على السحاب. أحسنت وبارك الله فيك. ما غلبتك عجزت يا أخي. يقول أخونا جزاه الله خير إنه هنا السماء تختلف عن السماء الأولى. الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء. وش المقصود بالسماء هنا؟ السماء اللي هي الجرم اللي هي السماء السماوات السبع، السماء السابعة، السماء الأولى والسماء بناء. طيب وأنزل من السماء ماء يعني زي السماء العلو، وأنزل من السماء ماء يعني جهة العلو. فالسماء في لغة العرب تطلق على الجرم هذا وتطلق على جهة العلو. أولم يروا إلى الطير فوقهم ألم يروا أن مسخرات في جو السماء. قال في جو السماء المقصود العلو، جهة العلو. ثم يمدد بسبب إلى السماء يعني إلى جهة العلو. فالسماء في لغة العرب تطلق على جهة العلو وتطلق على هذا الجرم. فهنا قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما هو الند؟ الشبيه والمثيل والند، صح؟ فقال فلا. وماذا تفيد الفاء؟ لا، الفاء الفاء الفاء تعقيب. الفاء وش تفيد غير التعقيب؟ تأكيد. والتسبيب يا ها سببية. تقول يعني يقول الله عز وجل ربكم الذي خلقكم وأنعم عليكم وجعل لكم ما جعل في الأرض وأنزل السماء المطر وجعل لكم الثمرات، هل يحق لكم بعد ذلك أن تجعلوا له أندادا؟ كيف يكون له ند؟ فلا تجعلوا لله أندادا، هل يكون لمن هذا حاله وشأنه ند أو مثيل؟ تعبدون آلهة لا تخلق ولا تنزل ماء ولا ترزقكم وليس لها ربوبية عليكم، هل يليق هذا؟ ولذلك قال فلا، يعني لا يحق لكم هذا. فلا تجعلوا لله أندادا. سبحان الله، كيف يحق للمرء أن يجعل لله ندا بعد ذلك وهو يعلم ما يعلم. وهنا وهو يعلم أن الله هو الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه. وهنا نقول إن هذا حال المشركين وهو حال ظلم، ووصف الله عز وجل الشرك بأن الشرك ظلم عظيم. وكذلك إخواني إن الإنسان قد يكون فيه من الشرك شرك لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لكن يكون فيه قصور وضعف إيمان، وقد يكون فيه رياء. فإن الإنسان الذي يرائي غيره ويعمل العمل ويحسنه لغيره، كيف تحسن العمل لغيرك والله هو ربك الذي ربك وأنعم عليك وخلقك ومهد لك الأرض وأنزل لك الأرزاق والأنعام، ثم أنت تصرف شيئا من عملك لغير لمخلوق مثلك تجعله لله ندا أو في بعض شأنك؟ هذا أمر لا نقول فقط حال المشركين، لا ننظر ونقول هذا حال المشركين فقط، إنما ننظر نحن لأنفسنا. ولذلك الشرك منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر أو لا. فليحاذر الإنسان وليتق الله ربه ويسعى في إخلاص النية لله رب العالمين، ويسأله ويلح عليه دائما بهذا في صلواته وفي دعائه وفي سائر أعماله. ثم إننا يعني نقف على آية عظيمة حقيقة، وهي أنا كنت أريد أن نأخذها اليوم لكن الدرس اليوم ما استطعنا، وهي آية أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. نحن سنقف على هذه الآية، ولكن هذه الآية أريد من إخواني أن يتأملوها، فإن الله عز وجل ذكر هذه الآية بعد أن أمر بعبادة الله عز وجل. يعني قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى آخر الآيات، إلى أن قال أم يقولون افترى. أسم إيه وإن كنت في رجم عفوا أو إن كنت في رجم ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل أنا قلت شو قلت أنا أم يقول افتراه صح. وإن كنت في رجم ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. هذه الآية نعم إن كنتم في ريب نقف على هذه، لكن ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ يعني ما علاقة هذه الآية بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى أن قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا؟ أنا وين رحت يوم أقول أم يقولون افتراه؟ أنا رحت سورة يونس صح؟ يونس وهود، لكن هنا قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وهناك قال مثله سورة يونس، وما قال شهداءكم، هنا قال شهداءكم. ولعلكم تبحثون هذا أيضا الفروق بين هذه وبين سورة يونس وسورة هود. سورة يونس قال وادعوا من استطعتم، وهنا قال شهداءكم، هنا قال من مثله، هناك ما قال من مثله. وفي هود أيضا قال بعشر سور، وفي يونس قال بسورة، وهنا قال بسورة. لكن واحد يشوف يبحث هذه أيضا جيد. المهم ننظر الفروق بين قصدي الربط بين هذه الآية وما قبلها. ثم إن في هذه الآية يظهر فيها الإعجاز، الإعجاز في هذا القرآن، وتظهر بها دلائل من دلائل النبوة. فأرجو أيضا من الإخوان أن ينتبهوا لهذا المعنى حينما يقرؤون في تفسير هذه الآية. ونختم بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما أفضل تفسير لآية الأحكام من جهة الأحكام الفقهية وجزاكم الله خيرا جميعا. طبعا آيات الأحكام فيها تفسير موجودة ومعروفة، مثل تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وفيه تفسير ابن العربي والجصاص وغيرها من التفاسير في آيات الأحكام. لكن أنا أظن أنه ما في تفسير يغني عن تفسير، هذا شيء. الشيء الثاني يعني لا يلزم الإنسان أنه إذا أراد أن يبحث في تفسير آيات الأحكام أن يتوقف على تفسير آيات الأحكام نفسها، بل يرجع إلى كتب التفاسير المعروفة أما أفضل ما أستطيع يقول إن أنا أفضل، لكن كل تفسير له ميزة، وهذه يعني يعرف في مناهج المفسرين وليس هذا مكانه. طيب، الفرق بين استوقد وأوقد، وهذا السين والتاء زائدتان في استوقد كما قال أخوش في القرآن زوائد جزاكم الله. طبعا كلمة استوقد يقولون هم إن صيغة استفعل يعني طلب من غيره، فهي تدل على المبالغة، تدل على المبالغة. يقول نرجو العادة مع التأسيس والتأكيد. التأسيس والتأكيد طبعا احنا قلنا انه الآن ولا شك انه العربية فيها شيء اسمه تأكيد، احيانا يكون التأكيد لفظي، يعني مثل قول الله عز وجل هيهات هيهات لما توعدون، هذا تأكيد لفظي، يعني عاد اللفظ هيهات مرة ثانية من باب التأكيد، هيهات هيهات، هذا تأكيد ما في شك، تأكيد لفظي. وأحيانا تأتي جملة بمعنى جملة ثانية فيقولون هذا من باب التأكيد، لكن أحيانا يقولون إنه قد يجد يلتمس المتلمس فيجد معنى زائدا وليس فيكون ليس من باب التأسيس وإنما هو من باب التأكيد. يعني العربية لغة عظيمة وجليلة، إن أدرك المدرك منها هذا الشيء الحمد لله، ما أدرك المعنى العام معروف. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم علم دعاء النوم الذي يقوله عند النوم علمه للصحابة وأعاده البراء، وش قال؟ قال وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وبنبيك الذي أرسلت. ما قال، شوف مع أنه قد يقول واحد ورسولك الذي أرسلت مثل وبنبيك الذي أرسلت، لكن في الواقع ليست منها وليست من باب التأكيد. وارجعوا إلى شرح الحديث وستجدون. قال الله عز وجل وفي وصف الأصنام قال أموات غير أحياء، يقول قائل مثلا أموات غير أحياء، ما يكفي أموات عن أنه يعيده ويقول غير أحياء، إذا صاروا أموات فهم غير أحياء، ليش يقول أموات غير أحياء؟ لا هذه المرة من الطريق ما هو دايم عاد أما مرات لم نجت يعني وحول حروابة مشي لا ما هي مشكلة النايم مشبه ميت ما هو حي يعني حي ميت لا لا لا هو أموات لا يا شيخ هو أموات الله يأصف الأصنام بأنها أموات هي أموات ولا هي أموات هي أموات فيقول أموات غير أحياء كيف يقول أموات غير أحياء قالوا بعضهم التأكيد من باب التأكيد المعنى وقال بعضهم لا هو ليس من باب التأكيد وإنما هو قال أموات غير أحياء ليبين أن الحياة لم تمر عليهم أبدا ليس لأنهم كانوا أحياء أو أول ثم ماتوا لأن ما جتهم الحياة أبدا بس حجارة صماء لم تأتيها الحياة ولم تدخل فيها أبدا واضح ذا المعنى يعني هم من بؤسهم يعبدون شيء يعبدون شيئا لم يشم رائحة الحياة أتمعي يعني لو كان يعبد مثلا لو كان يعبد ملكا لو كان يعبد نبيا النبي كان حي صح وكان يخاطب الناس وكان ينفعهم ويضرهم في حياته بما مكنه الله منه صح لكن عبادته أيضا بعد موته بؤس صح لكن فما بالك بالذي يعبد صنم حجارة لم تشم رائحة الحياة أصلا واضح ذا يعني هذا يكون تأسيس ولا تأكيد يكون تأسيس يعني يقول أموات هذا معنى غير أحياء هذا معنى آخر والأمثلة اللي ذكرنا لكم ما حبيت أعيدها اللي هي سورة التحريم والمثال أيضا اللي هو السورة اللي معنا الآن أخذناها في مثال المنافقين هذا معنى التأسيس أرجو أنه يكون اتضح والله أعلم صلى الله عليه وسلم